لما الله يا طهمة الكافرين، لما الله يا عصبة الظالمين، لما الله مهما تمادى العداء، لما الله نور الهدى واليقين، لما الله نور الهدى واليقين، لما الله في كل درب نسيم، لما الله في كل لحظ عسير، لما الله في كل درب نسيم، لما الله في كل لحظ عسير، لما الله نفدي بها المعتدي، لما الله والصعب فينا يسير، لما الله نفدي بها المعتدي، لما الله والصعب فينا يسير، لما الله يا طهمة الكافرين، لما الله يا طهمة الكافرين، لما الله يا عصبة الظالمين، لما الله مهما تمادى العداء، لما الله نور الهدى واليقين، لما الله نور الهدى واليقين، لما الله نمشي على نهجنا، لما الله نمضي إلى نصرنا، لما الله نمشي على نهجنا، لما الله نمضي إلى نصرنا، لما الله في حقنا المفتدى، لما الله طرنا إلى مجدنا، لما الله في حقنا المفتدى، لما الله طرنا إلى مجدنا، لما الله يا طهمة الكافرين.